الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا في الدرس السابق على أحكام صلاة الجنازة، وكان الوقف قبيح، ولكن ضاق الوقت عن القراءة بسبب الفجر عندنا في اليمن. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: ما يجب للميت طبعا الشيخ يريد أن يعدد الأمور الواجبة على الأحياء الميت، وهذه الأمور واجبة واجبا كفائيا كما سيقول. فقال: ما يجب الميت، والميت الأفصح فيها السكون، سكون اليائي، ويجوز تشديدها، وذلك أن الميت بتشديد اليائي يطلق على من مات بالفعل وغيره، أي والحي، فيقال الحي ميت ميت، ويقال له ميت. أما الميت بإسكان اليائي هذه لا تطلق إلا على من مات بالفعل، والموت كما قال الإمام الغزالي هو عضب يصيب سائر البدن مع بقاء الإدراك والإحساس في أغلب الأعضاء، ولهذا الميت هو أشبه بمن تشلل فلا يستطيع أن يحرك بدنه، ولكنه يسمع من حوله ويحس بما جرى له. ولهذا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليسمع قرع نعالهم. لقد نادى النبي عليه الصلاة والسلام قتل أحد، قال لهم: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ وتساءل الصحابة عن ذلك، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع مما أقول منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالحاصل أن الميت له إدراك وله إحساس، إلا أنه لا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه. وبالموت ينقطع التكليف وتبقى الأعمال لمن أراد الله. قال عليه الصلاة والسلام: مررت بموسى ليلة أسري بي، فإذا هو قائم يصلي في قبره. قال الشيخ: الذي يجب علينا كفائيا للميت المسلم الغير الشهيد خمسة أشياء. طبعا الوجوب الكفائي بمعنى إن فعله البعض سقط الحرج عن الباقين، وإن ترك أثم كلهم. والمراد الوجوب الكفائي بالنسبة للميت من علم به، أي يعني من علم بموته أو كان قريبا منه بحيث يعد مقصرا في عدم العلم به لو مات ونحو ذلك. هذان الرجلان هما اللذان يتوجه عليهم الوجوب الكفائي. فقال الشيخ: الذي يجب علينا كفائيا للميت ومع ذلك لا يجب التعرض لكون الصلاة فرض كفاية بالنسبة لصلاة الجنازة، بل يكفي أن يتعرض للفرضية فقط بالنسبة للنية. فصلاة الجنازة فرض كفاية، ولكن لا يجب التعرض لكونها فرض كفاية بخصوصها، فلو ذكر الفرضية كفى. المسلم خرج به غير المسلم فلا يجب علينا هذه الأمور الخمسة فيه، فإن كان حربيا لا يجب له شيء مطلقا، تحرم الصلاة عليه، وكذلك إن كان غير حربيا تحرم الصلاة عليه، ولكن يجب علينا أن نكفنه ونواريه ويجوز لنا غسله. قال الشيخ: غير الشهيد في نسختي الغير الشهيد بتعريف غير، وليس حسنا إدخال آل على غيري، لا أدري كان نسختكم فيها هذا أو حذفها. عموما الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، والقاعدة أن كل من لم يغسل لم يصلى عليه، وتحرم الصلاة قبل الغسل. مما يحصل في بعض الدول عند بعض الناس أنهم يسمعون أن فلانا مات عالما أو غير عالم فيبادرون الصلاة عليه، لا ينبغي ذلك، بل يتأكدون أولا هل غسل أو لم يغسل. أما بالنسبة للشهيد وهو من مات في قتال الكفار بسببه، وإن كان قتله مؤمن مسلم قتل مسلما خطأ أو ارتد عليه سلاحه فمات، اشترط أن يكون مات في قتال الكفار وبسبب ذلك القتال، بخلاف ما لو مات تبع له. فحينئذ لا يغسل، بل يدفن فقط، فإن كانت ثيابه كافية سابقة لستر بدنه فذاك، وإلا تمم ثوبه، ويحرم إزالة شيء من دمه. هذا إذا كان شهيد آخرة مات في قتال الكفار بسببه. أما إذا كان شهيد دنيا بأن كان غريقا أو بأن احترق أو نحو ذلك، فهذا يجب غسله والصلاة عليه وكان مطونا. وأظن أن السيوطي رسالة في شهيد الدنيا وأبلغها بعضهم إلى 40، وفي شهيد الآخرة عفوا في شهيد الآخرة. وفي حكم شهيد الدنيا والآخرة شهيد الدنيا فقط وهو المنافق وغيره الذي هو ظاهره أنه مؤمن وقاتل معنا، حينئذ نعامله معاملة شهيد الدنيا والآخرة لأننا لا مطلع لنا على ما في صدره، هو مسلم أو كافر. قال الشيخ: الذي يجب علينا كفائيا للميت المسلم غير الشهيد 5 أشياء: غسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه. طبعا قد يتعلق بما ذكرت لكم ما عندكم في بلاد غربي أنه قد تشكون في إسلام شخص، هذا يعامل معاملة الكافر، بخلاف من ظننت إسلامه، من ظن إسلامه هذا يعامل معاملة المسلم ولو كان بإخبار عدل بذلك. فإن تعارض الكلام بمعنى أنه أخبر عدل بكفره أخبر عدل بإيمانه لم يعامل معاملة المسلم. فعموما من ظن إسلامه عمل معاملة المسلم، ومن شك في إسلامه عمل معاملة الكافر، وإذا تعارض يبقى على الأصل أنه كافر. وأطفال الكفار مثلهم طبعا بالنسبة لأحكام الدنيا، وأن كانوا ناجون في الآخرة، بمعنى أننا نعاملهم في هذه الأمور معاملة الكافر وأن كانوا هم ناجون في الآخرة. ولهذا يجوز لنا الدعاء لأولادهم بالمغفرة وكذا بخلاف الكافر، لا يجوز ذلك. طيب، قال الشيخ: طبعا سيتكلم الآن عن الغسل. ما تقدم معنا أن الغسل أفصح من حيث اللغة، لكن عند الفقهاء يعبرون بالضم إذا أرادوا غسل البدن، وإذا أرادوا غسل الثوب ونحو ذلك يعبرون بالفتح يقولون غسل. ولهذا يعبر الفقهاء هنا بالغسل ما يجب الميت، فأولا غسله قال الشيخ: أقل غسل الميت تعميم جسده بالماء، طبعا لاحظوا من غير نية، هذا أقل شيء لأن النية مسنونة. وأكمل أمور، طبعا قبل أن نتكلم عن الغسل هناك أمور قبل الغسل. بالنسبة للشخص الذي قرب أجله، وكذلك بالنسبة لمن حضره، فمن حضر ميتا استحب له أمور. قبل أن يموت الإنسان ينبغي له أن يفعل أمورا، من جملة هذه الأمور الوصية. ولهذا ورد أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ثلاثا إلا وصيته عند رأسه. وقيل أن من يموت وهو من غير وصية لا يستطيع الكلام في القبر، فتأتي له الموتى فيسألونه وكذا فلا يستطيع أن يجيب عليهم. فالوصية مسنونة ومؤكد الندب لها، وعسى أن تكونوا جميعا عندكم وصية. فينبغي للمسلم أن يكون عنده وصية يوصي فيها بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه وكذا، ويذكر ديونه التي عليه والودائع التي عليه للخلق والاستحلال من فلان وفلان وفلان، وأنه يخرج عليه مثلا كفارة يمين أو كفارات يمين إذا كان من باب الاحتياطي، أو قد يكون عليه بالفعل، وأن تقضى صلواته على من يقول بقضائها، وأن يصام عنه كذا. وبعضهم يخاف من الوصية، قال واحد إنه لا يفعل وصية، فسئل عن ذلك قال: هي أشبه بالتذكرة، من قطع هذه التذكرة أخذوه بسرعة. لكنه مات، فلا تزيد ولا تنقص في الأجل. فعموما ينبغي أن الشخص أن يوصي، وإذا كان أراد أن يخرج شيئا من ثلثه بصدقة أو نحو ذلك يضعه في الوصية، وأن كان الأفضل تقديمه عليها، بمعنى تقديم ما يريد أن يوصي به على الموت يخرجه مباشرة. وأن يكون حسنا، وأن يحسن ظنه بربه أو قادم على رب كريم ونحو ذلك. وذلك لأن الخوف والرجاء، قال العلماء، ينبغي أن يكون كجناحي الطائر، ولكنه عليه أن يغلب جانب الخوف إلا في مواطن، وجانب الرجاء في مواطن. فمن جملة المواطن التي يغلب فيها جانب الرجاء إذا قرب وفاته. وبالنسبة لمن حضر الموتى ينبغي له أولا أن يعوده قبل أن يموت، وكذلك ينبغي له أن يلقنه لا إله إلا الله من غير أشهد ومن غير محمد رسول الله، فيقول عنده بصوت منخفض: لا إله إلا الله، ثم يسكت حتى ينطق من حضر الموت بذلك. فإن تكلم بعد قوله لا إله إلا الله بكلام أعادها عليه، وهكذا حتى يموت على لا إله إلا الله. ويتولى ذلك من كان محبا له قريبا منه، ولا ينبغي أن يتولى ذلك وارثا لئلا يقع في نفسه أنه يريد أن يموت فيأخذ إرثه. وينبغي عليه أيضا كذلك أن يعطيه الماء، لأنه يكون شديد الظمأ في هذه الحال، بل قيل أن الشيطان يتصور له فيأتي له بالماء لكي يخرجه عن الإسلام، فيجب عليه إعطاؤه الماء، يجب عليه أن يعطى الماء. فإذا أحسسنا بحاجته له، وإلا من حس علينا أن نعطيه ندبا، ويكون إعطاؤه الماء بالسواك بأن يند السواك ويبل ريقه به، كما ينبغي أن نزيل ما في المنزل ونحو ذلك من صورة، وأن كانت هذه الصورة مباحة، لأن العلماء قالوا أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، والحديث على عمومه. فسواء كانت هذه الصورة مباحة أو غير مباحة، يجب علينا إخراجها. ليس الأمر الوجوبي، وإنما هو الندب، يندب لنا إخراجها. كي تدخل ملائكة الرحمة عنده، كما أنه علينا أن نغمض عيناه، لأن البصر يشخص لرؤية المعراج، معراج الروح. كذلك علينا أن نخرج ثيابه التي مات فيها، ونبدلها بثوب خفيف يوضع عليه، وينبغي أن يكون أبيض، كما أنه يوضع على بطنه شيء ثقيل هو من 20 درهم فأكثر، درهم 2.9 يعني 290 جرام في 2 580 جرام تقريبا، يعني أكثر من نصف كيلو بقليل فأكثر. ولا يضع على بطنه شيئا ثقيلا جدا كي لا يؤذيه، وينبغي أيضا أن تلين مفاصله، بأن تلين أصابعه، تؤخذ إلى راحته وترجع، وكذلك يده تؤخذ إلى عضده وترجع، وهكذا، ورجلاه، ولا يوضع له دهن، لا ينبغي أن يوضع دهن، بل التلين فقط كما ذكرنا. الدهن لا يوضع إلا أن احتيج إليه في الغسل ونحو ذلك، أو تصلبت أعضاؤه لعدم العلم بموته. قال الشيخ: غسل الميت. طبعا بعد هذه الأمور، وبعد أن نستقبل بخمصيه القبلة، وهذا عمل الناس، وأن كان الأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن. وهناك فرق بين عمل الناس وعمل الأصحاب، فعمل الأصحاب حجة، عمل الناس ليس بحجة. لهذا ينبغي أن يتنبه من يفعل، من يقرأ في كتب الفقه، عندما يقولون أن العمل على خلاف كذا، أهو عمل الناس أو عمل الأصحاب؟ قال: غسل الميت تعميم جسده بالماء. طبعا لا تجب النية، بل هي مندوبة للغاسل، بل هي مندوبة للغاسل، ومحلها حين مباشرته الماء. طبعا أكمل الغسل أن يوضع على مكان مرتفع عن الأرض كي لا يصيبه الرشاش، وأن يكون في مكان مستور بمعنى مسقوف، وأن يكون في مكان خاليا عن غير المغسل، من لا ينبغي أن يدخل ويخرج على الميت وهو في هذه الحالة، لأن كان قريبا، وأن تؤتى بمبخرة لكي تستر النجاسات والروائح التي تخرج منه، ثم يرفعه المغسل ويضع رجله اليسرى على ظهره ويكون مائلا، الميت يكون مائل. لا يكون بزاوية 45 مثلا، يكون بزاوية 60 أو بزاوية 75، وتكون رجل الميت هي التي تسنده من ورائه، عفوا، تكون رجل المغسل هي التي تسنده من ورائه، الرجل اليسرى. وطبعا الميت يكون مرتفعا عن الأرض، ويرفع المغسل أيضا رجله عن الأرض لكي تلاقي عنق الميت، ولكن ستتحرك رقبته إن فعل ذلك، ولهذا يضع يده على كتفه ويضع إبهامه في نقرة قفاه لكي لا يتحرك رأسه. بعد ذلك يمر بيده على بطنه ويخرج ما فيها من أوساخ، يمرها على بطنه لكي تخرج أوساخه من أعلى إلى أسفل. فإذا خرجت أوساخ التي في بطنه من بول وغائط، يقوم الآن بإزالة تلك الأوساخ، ويستنجي وينجيه من الأوساخ. بعدها ولكن لا يباشر عورة الميت، بل تكون يده عليها خرقة ونحو ذلك ألا يمس عورة الميت، وهذا وجوبا. ويخرج هذه الخرقة ويبدلها بخرقة أخرى، فيزيل أوساخ الميت الأخرى التي على أنفه والتي في أسنانه والتي في أذنيه ونحو ذلك. ولهذا قال الشيخ: أكمله إجلاسه مائلا إلى قفاه، وإسناد ظهره وامرار اليد على بطنه، ثم غسل سوأتيه بخرقة، ثم تنظيف أسنانه وأنفه وأذنيه كما ذكرنا لكم. بعد هذا يوضئ وضوءا كاملا كوضوء الحي، حتى المضمضة والاستنشاق، ولكنه لن يستطيع أن يدير الماء، فيديره له، و بعد هذا ثم تعميمه بالماء، ويقدم من تعميمه بالماء رأسه، فيغسل رأسه أولا، يغسل المغسل رأسه، ثم يمشط نحو لحيته ونحو ذلك، ويرد ما خرج من شعره إليه، ثم يغسل الجنب الأيمن، ثم يغسل الجنب الأيسر، يغسل الجنب الأيمن ما ظهر منه، لأن الميت الآن يعاد إلى حالته الأولى، فيكون بدنه ملتصقا بالأرض، ظهره ملتصقا بالأرض، فيغسل ما أقبل من مقدم بدنه الأيمن، ثم ما أقبل من مقدم بدنه الأيسر، وبعد هذا يحرف على شقه الأيسر، فيغسل ما أدبر من جانب من مقدم بدنه الأيمن، وبعد هذا يحرف على جنبه الأيسر، فيغسل ما أدبر من جانبه الأيسر، ولكن لا يجوز كبه على وجهه. نفعل هذا لأن لا نستطيع أن نقلبه، ويحرم أن نكبه على وجهه، فلا يجوز أن نجعل الميت مستلقيا على بطنه مثلا، هذا حرام لا يجوز، بل يكره كراهة شديدة أن ينام الشخص على هذه الهيئة، إنها ورد النهي عنها، بل ينبغي أن نوقظ من نام على هذه الهيئة، من نام على بطنه فوجدته نائما عليك أن توقظه، هذه هيئة مكروهة شديدة الكراهة، وينبغي أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن، وقيل أن النوم على الجنب الأيمن نوم المؤمنين، وعلى الظهر نوم المرسلين، ولكن لا ليس سنة بالنسبة إلينا النوم على الظهر، والنوم على البطن هو شأن الفسقة والشياطين. طبعا هذه تعتبر غسلة واحدة، ويستحب 9 غسلات للميت، يغسل غسلة لم يغسل مثلها، فالغسلة الأولى نفعل به هكذا، ويوضع في هذه الغسلة سدر أو ختمي، سدر بمعنى أوراق النبق أو الدوم أو ما يسميه في الخليج الكنار، أو ختمي يسمى عندنا الحتيكة، فهذه غسلة ولكنها غير معتبرة، ولهذا لا ينوي الغاسل فيها، وهي غير معتبرة إطلاقا، بل هي للتنظيف، لأن الماء يكون متغير بالختمي أو بالصدر يكون متغيرا، أن يوضع للماء هذا الشيء، فهذه غسلة غير معتبرة من حيث أنها هل تجزئ الفرض أو لا. والغسلة الثانية أيضا غير معتبرة، لأنها تزيل وتسمى مزيلة، تزيل هذه الغسلة الأولى. الغسلة الثالثة هي الغسلة المعتبرة، ولهذا تكون بماء قراح صافي، يوضع له قليل كافور فقط، بحيث أنه لا الكافور يدفع الهواء، وحيث أنه لا يغير الماء في الغسلة الثالثة، ولهذا ينوي الغاسل عندها، أي عند الغسلة الثالثة، هي 3 غسلات طبعا، وتكرر 3 هذه مرة أخرى، فتكون تكرر مرة أخرى ومرة ثالثة، فتكون فيكون مجموع 9. في الغسلة الرابعة مثلا أيضا تكون بسدر، ما مع سدر أو ختمي، والخامسة تكون مزيلة، وهي غسلتان الخامسة والسادسة غير معتبرتين، غير معتبرتين، ثم غسلة أخرى معتبرة، ثم 3 غسلات أخرى. فعموما الماء القراح الماء الصافي يكون في 3 غسلات فقط، هي الغسلة الثالثة والسادسة والتاسعة. كذلك المعاطف ينبغي أن تتعهد، يعني بالنسبة للحي قبل الميت، والميت ينبغي أن تعهد معاطفه أكثر نحو ما بين الإبطين وبين الأليتين والأذنين وكذا. والواجب الغسل مثل ما ذكرنا لكم في الحي، الواجب الغسل نحو الأذنين يجب غسلها لا المسح. وأكثر وكثير من الناس إذا أراد أن يغسل يمسح أذنيه، ولهذا في الميت يكون الاعتناء أشد فيغسل أذنيه ولا من غير إدخال الماء إلى داخل بدنه. عموما أظن سنكتفي بهذا القدر. قرب أذان الفجر عندنا، السلام عليكم. Thank you.